ذروني لان يوم بياني نكرون لبنا استون الخير يوم الناس نفوهات يجي لحن استسوكتي يوم الناس نفوغات كيكير في ناس تسوكتي الناس نتليت أهل ونئين وفي الطيطة أشيب أنا ذي سكرها يا أغل حياتي نوي يغيغ مغيد رد أقر فوق الكيف لخطة يكوفر ولزم بأسنا كرتي طايتي كيف الأسلح دبي كان إيدك الريطة سولي قلي لي صبر كامينا سري ساولي دروني لنا يوم أياني نكرون ببستون الخير يوم الناس نفوغاتي نحن استسوكتي سوختي دسنت يده وخاص الروح نسي دسنت ذنت رديت ريتي لي حكتا يغاكري سامح ربي وخايك سامحي